بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب المواقيت. مواقيت دي أي كتابي هي. المواقيت جمع ميقات ويان، وهو مفعال من الوقت، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان، وقدرك فعلك أحددا زمنك أو المكان أما مكانك. ميقات مرك اللي يرى زمن الحدد مكان الحدد لبدا واسؤال نقضها هل كان هذا مرك حلو جيدا زمنك صلاة اللو حدد ومرك صلاة اللو قد كان كاره واجب كنا مرك حقوق بسماء موسع مضيق يا الله قيبيا واجب كموسع او وحي اسغا سمين تيس كبدن وقتيس او كبدنيه يعني عبادتان ان لا سميهو او اي دماتو يا وقتيغا بدن او مثلا صلاه الظهر انت اياده صلاه الظهر لوغو توكدو يا وقتيغا الظهر كيا بدن وقتيغا الظهر كاب بل وقتيغا الظهر كا وحا لوغو توكن كرا بقول الظهر وا لوغو دوكا كرا كو دوات واجب كنوع عاس مركه او يهي وحا ليرا واجب موسع هدي مركه واجب كفعل كيسه يا وقتي اسلاغيهن مضيق ايا ليرا سيده صونكا كميدا صونكا هدا هل مالين لبا صون لما سمي كرو هل مالين صونكيدو وحو ليغ يهي هل صونو ليغ يهي كاس مركه مضيق ايا ليرا دينع كلا مركه لغا فيريانا haddii wixii waqtigu ay ku dhacaan adaa ayaa la yiraahdaa haddii waqtiga bannaan ee waqtigii loo qabtay kadib ay dhacaanna waxaa la yiraahdaa qadaa ayaa la yiraahdaa qadada marka amar cusub may u baahan tahay mase amarkii hore mabxas usuuli ah waaye waxay u badan yihiin marka amar cusub in loo baahan yahay shaygan qadihiisa ayib وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر عصر كي يدب لغي شيئا وح حوغا يدب لغي معنى عصر عمر بن عبد العزيز مرك هروح وكس عجري طريقة ربني أمية أي كس عجري حوغا صلاة وداهين جري عصر مرك حديث كان لو شيئا يوحي كدن بيه لكن وسهر مري وقت كي إذا أول كأي كت كان جري فقال له عروة وليبا ابن عبد البر وحوليه تأخيرك أصيغ وحوليه مالين هيد أيضها لك وذلك كان يوما ما يا سيدان أسميه وليه فقال له عروة عروة وحكيري أما إن جبريل جبريل عليه السلام قد نزل وسودقي فصلى واتكذي إمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسولك إمام كيسيئة فقال عمر حويري اعلم أقو ما تقول وحا أضلهي سيا عروة عروة اسكفيري يعني وحا أضلهي ذهي بل اسكفيري اسكهوبي فقال وحويري سمعت بشير ابن أبي مسعود أيان مقلي يقول إسقوله سمعت أبا مسعود بن مقلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي رهي أن مقلي نزل جبريل أي سود فأمني وإي إمام نقضي فصليت معه وأنلت كذي ثم صليت معه وأنلت كذي هدنا ثم صليت معه وأنلت كذي ثم صليت معه ثم صليت معه شنتي صلاة قولت كذي يحسب بأصابعه فريه سيوك حسابه خمس صلوات شن صلاه يعني سيدان دهي واترينا شن صلاه مركاس وقتي او شيغاي ميد ولبا وقتي او توجيي ايو او شيغاي مركا waxaa laga qaadanaya meeshaas marka dadka ahlul ilmiga ah inay dadka madaxda intay u galaan xaq u sheegi karaan oo ay u nasiixayn karaan laana Umar ibn Abdul Aziz Madina madaxka aha ee Urwana waa u galay وحون أقول لي إنه مركا أشيغ صلاة إنه وقت يظهر هوركة كذا وحكا لو لقا قادنا يقفك دي دليل لويديو إنه دليل كاس قاتو إيه إن دليل كأودتك أشيغ دي اللي يراد بل وحان أدهيس آد وغفيرس وإنه مركا معتمد كيس إيه وحا أو عسكان inuu sheego. Ayib, masalada uu baabeeyeyna waa laga qaadanayaayo nebiga sal allahu alayhi wasalam waqtiga in loo bayaaniyey oo Jibriil uu u bayaaniyey oo qaada salaada la tukanayo. Qaala baabu awali waqti dhuhri, dhuhurka waqtigiisa awalkiisa caddayntiisii buu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa Khaalidun wahuwa bnu lxaarit qaala xadaanaa Shucbatu qaala xadaanaa Sayaaru bnu Salaamata huwa abu lminhaal albasriyu thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub asitta qaala samictu abii yas'alu abaa barzata, aabbahay baan maqlayo abuu barze su'aalayo, can salaati rasuuli illahi sal allahu slam, nebiga salaadiisa. qultu, waxaan iri buu yidhi, anta samictahu, adiga miyaa maqlay? qultuda, waxaa dhahayaa marka waa Shucba. ayib, waxaan iri buu yidhi, anta samictahu, adiga miyaa maqlay? qaala, wuxuu yidhi, kamaa usmicuka saaca, saacaddan sida aan warka kuu maqashiinayo kalan u maqlay. faqaala, wuxuu yidhi, samictu abii yas'alu can salaati rasuuli illahi sal allahu slam, aabbahay baan maqlay isaga oo su'aalaya abuu barza salaadii rasuulka sal allahu slam. hadda marka sayaar yaa u sheekha? maya Sayaar ibnu Salaama fi hada sanad yaa u sheekha? abuu barza u sheekha, maxaa yeelay aabbihiis oo abuu barza su'aalay waa joogaa isaga, waaba ka maqlaa soomaa, abuu barza uba ka maqlaa. walidaalika Sayaar ibnu Salaama aabbihiis waxaan filayaa inuunan ruwaada lixdaba ku jirin taqriibka kasoo feeriya. Sayaar ibnu Salaama aabbihiis inuu ku jiro halkaas inuu ku jiro, inuu ku jiro ragga kutubu sita riwaayada kule, lan haddaasa riwaaye male odayga, odayga riwaaye male, riwaayada waxaa le waa Sayaar oo ka maqlaaya xadiidka abuu barzata alaslami. ayib, waana midda weliba de Shucba waa ku celiy, adiga maa ka maqlay? ha anaa ka maqlay uu leeyahy, waxa uu ka maqlaaya waa abuu barza. فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله يسأل أبا برزة أي سؤال يا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو برزة وحوير كان لا يبالي مو أبي يلجرين بعض تأخيرها يعني العشاء صلاة عشاء حوغات دبلق إذا إلى نصف الليل أدبلق أم أبي يلجرين ولا يحب مجعلين النوم قبلها هرتيد هرددأ والحديث شاك بعدها قداشيد لشاك عشاء كدب. qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi xadiidkaas marka sheekadaas marti in loo sheekeeyo iyo qofka xaaskiis inuu la sheekaysto iyo cilmi inuu markaa yacnii lagu sheekeeyo oo cilmi iyo la akhristo kuwaas kuma jiraan nusuusaa ka bixinaysa. walaa yuxibu nawma qablahaa walxadiida bacdaha. qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi uma laqiituhu bacdu, mar dambaan la kulmay bacda dalika. fasaltuhu, waan su'aalay. qaala wuxuu yidhi kaana yusalli dhuhra. ayib, abuu barza marka warka wato kaana yusalli dhuhra, dhuhurkuu tukanayay. xiina tazuulu shamsu, qoraxda marka ay leexato oo ay cirka dhanka galbeed uga leexato. walcasra, ayuu tukanayay. yadhabu rajulu, qofka waa tagayay. ilaa aqsa almadiinati, madiina meesha ugu shisheyso ayuu tegayey. washamsu xayatun, qoraxdii oo nool, yani qoraxdoo nool waxaa laga wadaa iyadoo kulul weli oo yacnii xaraaradeeda iyo kulaylkeeda wadato. walmaqriba, maqribkuu tukanayay. laa adrii, ma ogi. aya xiinin dakara, waqtiga uu sheegay maqribka. ayib, uma laqiituhu, waan la kulmay. bacdu, markaa kadib. fasaltuhu, waan su'aalay haddana. faqaala, wa kaana yusalli subxa, subaxa ayuu tukanayay. fayansarifu rajulu, qofka waa gadoomayay. fayanduru ilaa wajhi jaliisihi, wuxuu fiirinayay ninka agtiisa fadhiya wejigiisa. alladii yacrifuhu, ou aqoon jiray. fayacrifuhu, waa garanayay markaas. meeshaan waxaa laga qaadanaya inuu mugdi ku geli jiray iyadoo weli xoogaa aan caddaad aad aan caddo u ahaynna inuu ka bixi jiray, leanna nin aad taqaanay marka aad isleedaa alla leh ninkan waa ninkii waa weli mugdiyaa jira, nooc mugdi ah unbaa weli taagan. Marka awalulwaqti uu ka tukan jiray. Haddii marka awalulwaqti la yidhaahdo, waa in laakiin salaada la hubiyaa inay dhalatay in kale, lianna awalulwaqti fadiiladiisa iyadoo la raadinayo, haddii qabla alwaqti la tukado salaad mababa ansaxaysa. Laakiin haddii waqtigii awalka laga daaha salaadna waa ansaxay. meeshaas marka xanafiyada iyo shaaficiyada cagsi bay isku yihiin. xanafiyaduna salaada subax aaday u daahiyaan, oo xadiid raafic ibni khadiij oo asfiru subxa ee salaada subax caddada la gala ayay qaateen, fa innahu acdamu liujuurikum, raafic xadiidkiisa. waxay yidhaahdeen marka waxay ku fadli badanta in caddaan lagu tukado. mararka qaar markaa qoraxda soo bixitaankeeda iyo waqtiga ay tukanayaan wax 20 daqiiqa baa u dhexaysa. salaaday gelayaan waqtiyada qaar markay galaan ood salaada ka baxdo, inta aad adkaarta subaxa akhrinayso qoraxdii baaba soo baxaysa. ee saasna xoogaa aad in loo daayo. xadiidkaana macnihiisu waxaa laga wadaa yacni qiraa'ada intaad dheeraysaan iyadoo cad ka baxa, saasoo kale waay. laakiin gelidda ka hadli maayo xadiidkaas. meelo badan innaga lafteenna dhibka waxaa ka mid a marar badan waxaa dhacday in waqtiga ka horba la tukadaba iyadoon aad loo xaqiijinin, iyadoo awalwaqtiga lagu dadaalayo inta hore laga adimo, hore laga aqimo salaadii la galo, welina aynan dhalanin. ee markaas iyagaa naga roonaanaya, maxaa yeele iyaga waqtigayba ku tukadeen, aakhirba ha ahaadeen, laakiin qabla alwaqti qofkii tukaday waxba u ansixi maayo. walidaalika marka muwaadinka inuu aada u fiiriyo waa lagama maarmaan. waayahay. qaala wuxuu yidhi wakaana yaqra'u fiiha, wuxuu ku akhrinayay bisitiina ila almi'a, 60 ilaa 100 aayadood. marka 60 ilaa 100 aayadoodna lagu akhriyey salaada waqtigeeda awalka in la galayaa ka muuqda. kaanadaanna waxaa laga faa'iidaysanaa yacni ficilka nebiga qaalibka ka ahaa inuu sidaas ahaa. wabihi qaala akhbaranaa kathiiru bnu cubayd qaala xadaanaa muxamed bnu xarbin can izubaydi can izuhriyi qaala akhbaranii anas ana rasuula llahi sal lau salama kharaja, waa baxay, xiina zaaqat shamsu, qoraxda markay cirka ka wareegtay bartankiisa oo ay galbeed u wareegtay, fasallaa bihim, wuxuu tujiyey salaata dhuhri, dhuhurka salaadiisa. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala huwa dawraqiyu qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan wahuwa xumayd bnu cabdiraxmaan arru'aasiy thiqatun qaala xadaanaa zuhayrun huwa bnu mucaawiyata aljucfiy can abi isxaaqa can saciid bni wahbin wahuwa alkhaywaaniy thiqatun mukhadram can khabaabin wahuwa khabaab bni larat faqaala, wuxuu yidhi shakownaa ilaa rasuuli illahi sal allahu salam, nebiga ayaan u cabannay xara ramdaa'i, ciidda kulaylkeeda yacni raranka kulaylkiisa ayaan uga cabannay. marka ramdaa waxaa weeyaan dambaska kulul ee raranka annagaan dhahno waayo. marka macnuhu waxaa weyaan bacaadka inta kululaaday salaadda markaan soo aadayna duhur, bacaadka kulaylkiisa ayaan uga cabannay nebiga sal allahu salam. yacni kaanahum waxay yidhaahdeen waqti in waxaa dib loogu dhigo. falam yushkinaa ma uunan aqbalin cabashadeenni, yacni ma zuulinin waayo shikaayadii iyo cabashadii aan qabnay nebiga nagama zuulinin. falam yushkinaa marka waa mudaaricu ashkaa wa afcala oo yushkii ku imaanaya. falam yushkinaa ayuu noqonaa marka, lanna afcala yufcilu bay ku imaanayn, cayn ku hoos dhignaa. falam yushkinaa, qofku wuxuu leeyahy ashkaytu fulaanan idaa azalta shikaayatahu, haddaad zuuliso wixii dacwadii iyo wixii uu qabay. hamzada marka falhamzatu lisalbi, hamzadan macnaha ay tusaysa waxay tahay wax qaadis. marka macnuhu waxay tahay cabashadii nagama qaadin waayn wixii keenay. xadiidkan marka ishkaal baa imaanayo, haddii kulaylkan jiro waxaa noo imaan doono alibraadu fi dhuhri, marka uu kulayl jiro duhurka. muxuu yidhi nebiga ida ishtada alxaru fa abriduu bisalaati. halkaana waxaa la leeyahay dacwadiina lagama aqbalin, see loo jamcinaa calleya marka iyaga marka waxay dooneen ta'khiir ibraadka ka sii badan, leanna salaada duhur xataa haddii xoogaa yar loo dhigo dib waqtiga kulaylka, weli kulaylka waa jira, iyagii marka waxay rabeen ta'khiir aad u badan, kaasuu nebiga ka diiday. Wa ilaa midka ibraadka sunnada waa ku soo arooreysay. qiila li abi isxaaq, abi isxaaq baa waxaa lagu yidhi, fii tacjiiliha, dadejinta miyay ka cabteen? qaala nacam, haa, salaada dadejinteeda awalulwaqti in laga tukaday ka cawdeen. qaala baabu tacjiili duhri fi safar, duhurka dadejintiisa safarka dhexdiisa, marka safarka lagu jiro salaada duhur in awalka laga tukado. wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucbata qaala xadaanii xamza alcaa'idi wahuwa xamza bnu camrin abu cumar aldabiyu saduuqun rawaa lahu muslimun abu daawuuda wnasaa'iyu. ibnu xibaan thiqaadka wuxuu ku yidhi waa gafay buu yidhi, man dabatahu biljiimi, uu yidhi jamra waa gafay buu yidhi xamza. qaala samictu anas bna maalikin yaquulu kaana nabiyu sal ll slam, nebigu wuxuu ahaa idaa nazala manzilan, hadduu meel dego lam yartaxil, ma ka raran jirin meesha xataa yusalliya aduhra, ilaa uu duhurka ka dukado. waxaa laga wadaa marka lam yartaxil, macnaha waxay tahay haddii zawaalka la gaaro, qoraxdu hadday cirka bartankiisa ka wareegto, inuu safrana uu rabo duhurku iska tukan jiray. ee macnuhu maahan hadduu subaxa rabo inuu safro, subaxii duhuruu sugi jiray ma laga wadeeda, marka uu rabo inuu barqadii ama subaxdii inuu safro, inuu duhurka sugi jiray macnaha saas maaha. ee macnuhu waxaa weeyaan lam yartaxil xataa yusalliya duhura, waa haddii waqtiga zawaalka lagu jiro waa iska sugi jiray, inta waxay iska sugo qoraxda markay wareegto duhurkiisa tukado kadib ayuu bixi jiray. bal riwaayaaba soo aroortay oo qabla zawaal haddii ay tahayna waa raran jiray waana bixi jiray, duhurkana dibuu isaga dhigi jiray markaas hadduu safar iyo ku jiro. fa qaala rajulun, nin ayaa wuxuu yidhi, wa in kaanat binisfi nahaari, maalinta niskeed xataa hadday ahaataa. qaala wuxuu yidhi, wa in kaanat binisfi nahaari, maalinta barkeedba ha ahaato niskeed, yacnii wa in kaanat binisfi nahaari oo bacda zawaal ah, ilaa nisfu nahaar iyada oo qabla zawaala lamabtu ka karaba duhur. qaala baabu tacjiili duhri fi lbardi, qabowga duhurka dadejintiisa xilliga qabowga. wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa abu saciid mawlaa bani haashim wahuwa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi bni cubayd saduuqun rubama akhta qaala akhbaranaa khaalid bnu dinaar. ayib, qaala akhbaranaa khaalid bnu dinaar abu khaldata wahuwa tamiimiyu sacdiyu saduuqun qaala samictu anas bna maalikin qaala kaana rasuulu llahi sal lau slam idaa kaana alxaru, haddii ay tahay kulayl, abrada bisalaati, salaada qabowga uu la gelaayay, wa idaa kaana albardu, haddii qabow uu yahay waqtiguna, cajala, waa soo dadejinayo awalku ka tukanayo, markaas kulaylku uu jiro abrada bisalaati uu leeyahay. hadda maxaalu shaahidka wa idaa kaana albardu cajala, say tarjamadii xadiidka hadda meeshaas waay meesha ay iska daboolayaan. ayib, ayib, meeshaas marka wuxuu leeyahay riwaayadan hadda marka uu keenay ibn cabdilbar tamhiidka wuxuu ku wariyey min dariiqi maxamed ibni mucaawiya can inasaa'iyi ayib bihi bukhaarina min dariiqi xaramiyi ibni cumaara can abi khaldata wuxuu ku ziyaadiyey bukhaari yacni aljumca xadiidkan marka idaa kaana alxaru abrada bisalaati wa idaa kaana albardu cajala bukhaari waa wariyey xadiidkan. marka uu wariyey wuxuu ku keenay isaga kitaabu ljumca uu ku keenay, maxaa marka jumcada iyo xadiidkan se isu qabanayan. hadda marka nasaa idaa kaana alxaru abrada bisalaati, salaadaas tee waa jumca mi amase waa duhur, bukhaari isaga jumcada uu ku keenay, nasaa'i hadda duhurku ku keenay, bukhaari laftiisa waa ishaaray salaada inay duhur ka tahay, laakiin jumcada duhurkay bedel ka tahay iyada lafteeda, waa isku xuwan leh marka. Walidaalika marka ziyaadadan oo yani bukhaari uu keenay oo uu aakhirka ka dhigay yacni aljumca laa tatacaaradu midaan nasaa'i hadda tarjamada uu sameeyey, fa ina majmuuca riwaayaati alxadiidi tadullu calaa anna anasan biqowlihi bisalaati duhurka u jeeday anas. Walidaa qaala albukhaariyu caqiba riwaayati xaramiy, riwaayada markuu keenay xaramiy ibnu cumaara kadib saanuu bukhaari yidhi, qaala yuunus bnu bukayr akhbaranaa abuu khaldata faqaala bisalaati. Dawood bukhaari riwaayada markuu keenay hore isaga ta asalka u ah yacnii biljumcati buu yidhi, kadibuu warkan yidhi yuunus bnu bukayr akhbaranaa abuu khaldata qaala bisalaati walam yadkur aljumcata buu yidhi. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال أنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. يعني وحا مركز لتكناي وجمعة سؤاش أنس لويديين وحيت النبي صلى الله عليه وسلم الظهر كأتكن جري لأن متقرر وحاء وقت الظهر كأي وقت الجمعة ذين إسليه فيري مركز يعني في فهمكم. وإنما أجاب أنس رضي الله عنه بذلك مع أن السؤال يتعلق بوقت الجمعة إلحاقا للجمعة بالظهر. ابن حجر البراري فتح الباري. طيب سيدوك ابن رجب لفتي فتح الباري وبراري. وقد روى النسائي في الجمعة من الكبرى, نسائنا كتاب السنن الكبرى الجمعة ذو كوريكا. طيب culimada qaarna waxayba u daliishadaan jumcadii iyo duhurkii oo anas hortiisii saas laga yidhi oo ay sidaan marka u fahamsanaayeen, meeshaas marka waxaa ka muuqanayso mas'ala muhiimo ah in waqtu ljumca waqtu duhri inay tahay oo qabla zawaal inaan jumcada la tuka karin ayaa laga qaadana, leanna maxaa yeelay haddii qabla zawaal in la tukadaa suurtagal ay tahay, ibraad iyo hal la qaboojiyo lamaba dhaheen. Saddex saaca inta layska tukadaa la kala tegi lahaa, nin walbana gurigiisu iska harsa lahay. Taas marka waxay ku tusaysaa in qabla zawaal jumca aynan ansaxaynin. Ayib, qaala baabu libraadi bidhuhri ida ishtada alxaru, duhurkii in la qaboojiyo oo qabowga lala galo, ida ishtada alxaru kulaylku hadduu darnaado. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري إذا اشتد الحر كليلك ودو درناد فأبردوا عن الصلاة صلاة كقبوجي فإن شدة الحر من فيح جهنم, كليلك درنانتي سجهنم فافتان كيذوك هذي. طيب meeshaan marka waxaa la yidhi ida ishtada alxaru fa abriduu can isalaah, ama waxaa la dhahayaa marka waxaa lagu qaydayaa masjid jamaacadiisu ay dheer tahay. Imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa ibraadka waxaa la sunaynayaa beledka kulul, buldaanta yacni kulaylka badan, jamaacadiisuna inay iskaga imaanayaan meel fog masaajidka looga imaanayo, markay sidaas jirto ayaa ibraadku uu sunno yahay. Meeshaas marka imaamu albukhaari wuxuu keenay riwaayo, wuxuu baabeeyey alibraadu bidhuhri fi safar ayuu baabeeyey. Safarka marka lagu jiro in duhurka ibraad lagu sameeyo la qabowgeliyo, markaasuu wuxuu keenay riwaayad nebiga asxaabtiisu isla socdo in salaada uu damcay muadinka inuu adimo, markaasuu yidhi abrid abrid. Meeshaa marka maxaa laga qaatayna ibraadku inuunan khaas ku ahayn jamaaco meel dheer ka imaanayso, lian haddii safar lagu jiro waaba laysla joogaabe, jamaacada safarka ku wada jirtaa su islama joogaan, qof meel dheer ka imaana maa jira maya. Ibraadku marka safaran waxadaran waa sunno, ee jamaaco meel dheer looga imaado iyo kuwa isla jooga hadday doonaan ha ahaadaane, ibraadku mar walba waqtiga qabowgu waa inuu sunno yahay. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وحفص بن غياث حاء, وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص وحفص بن غياث حاء وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي سدح شيخه مركز النساء أوليه إبراهيم بن يعقوب يعني رواية ظهر إبراهيم بن يعقوب عن عمر عن أبيه مدى الدنبانة إسلا إبراهيم كشيخ يسأل لكن طريقه حمر عمر من مريه يحيى بن معين ومريه كان سدح رواية سدحات نما طريقة سدحات وعمر بن منصور الشيخ والنسائي عمر بن حفص بن غياث أيون مريا كل مركز كسو حوري حفص بن غياث صدق وحديث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم هو النخعي عن يزيد بن أوس هو الكوفي مقبول عن ثابت بن قيس وهو النخعي الكوفي مقبول أيضا رواه النسائي عن أبي موسى يرفعه قال يرفعه مركز النبي وكريله أبردوا بالظهر ظهر كاللقب وقلاء فإن الذي تجدون وحد ريميسان من الحر كليل من فاح جهنم يكأها قال باب آخر وقت الظهر ظهر كوقت كيس آخر كيس وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث هو أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى هو السيناني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام كان هو جبريل جاءكم وإذين إذ يعلمكم دينكم دينك النساء وإذين بري فصلى الصبح صبح بوتك حين طلع الفجر واغو مركو شيء وصلى الظهر ظهر بوتك حين زاغت الشمس قرحو مركو إيلتي ثم صلى العصر بوتك حين رأى الظل هوسكي مركو أركي مثله إساغو كالإنو يه شيء يهوسكي سو مركو إسلأك هذين طبعا مركو إسلأك هذين وحالك جريا سوى في الزوال هوس كزوال كجرو ومركا لغا غويو سادرتيد waxaa lagu qasbanaanaya marka shayga iyo hooskiisu marka isla ekaadaan wax yarna u ka bato leena waxa yarka waxaa laga jara fay zawal marka maxaa laga wada isaga in la fahmo u baahan fay zawal ku hawayaan marka aad shay dhulka ku mudo barqadi aad shay mudo hooska dhanka galbeed oo jira Soomaaliya ee qorraxdu waxay ka iimaanay bari hooski dhinaca soo jira hubillaabanaya marka waa soo yaraana hooska shaygu soo dhawaana soo dhawaana soo dhawaanaya markaas wuxuu gaaraya hooska waqtiga zawaalka ee qorraxdu ay bartanka taagan tahay waxa jira mararka qaar hoos yar ah wali jiro wa isbedela marka hooska zawaalki markii laga baxo halkan ay u wareegto hooska dhanka kale u bilaabana haddana inuu xagga kale bari xaggii marka waqtigaas zawaalka ee hooska yaraantiisii uu istaagay soo socodkii uu ku jiray markuu ka istaagay hooska jiro ayaa la cabbiraa hooskaas haddii uu hal far la-eg yahay adba intuu la-eg yahay hadhow marka casirka waqtigiisa awalka marka la rabo shaygan iyo hooskiisu inay isla ekaadaan marka laga reebo kii yaray kaas yarkaa marka fay zawaala leera xilliyada qaar maba jiraba xilliyada qaarna wuu jiraa qoraxda marna gees ka soo baxaysa marna dhaxda marna geeskan u badanayso oo qaaduu ku kala xiran yahay calaa kulli xaal dayib kaasa dabcan ayaa laga jaraa marka meesha marka maxaa laga qaadanaa awalul waqtigu ka tukaday marka لأن حل قاس وقت عصر كأول وهاي ثم صلى المغرب مغرب كتكذي حين غربت الشمس قرح ذا مركا إلا عضي وحل وحلال نقضي فطر الصائم كيس ومن أفر كيس ثم صلى العشاء عشيب كتكذي حين ذهب مركا وتقى شفق الليل هبينك افتين كيس مركا وتقى شفق قدود كعرك كجر ثم جاءه الغداء بري أيها الدنوي متفصلى به الصبح وتجيه حين أسفر قليلا مركا وحير عدل حوغا وعداداي واو يعني حوغا ديبو او سو دغاي صلاه دو حين اسفر قليلا ووقت وقت غاس مركا وا وقت الاختيار با لي جوغا مر هدي اسفرار كي لا دافنا وحا لا غليا وقت وقت الجواز وقت الجواز كان وحا لا غاريا الى قرخده اي كسو بخدو اسك بنانت مر هدي قرخده سو بخدنا محا لا غلا وقتي وا دماده قضاء با لا غلا اداء وا yani waqtigiiba wuxuu leeyahay waqtu fadiila iyo waqtu jawaas iyo wuxuu leeyahay iyo waqtu ikhtiyaar ahay, waqti marka fadiila ah iyo waqti ikhtiyaaran dhici karta in la gaarsiiyo, iyo waqti marka jawaas oo waqtiga salaada in la dukado ay banaan tahay. waxaa kaloo imaan karo waqtu idiraari, waqtiga idiraariga de waa labada salaad marka la jamcinayo midda dambe ilaa uu ka dhammaado waqtu idiraari. marka subaxi waqtigaasuu tukaday, uma sallaa bihi duhra, duhurka ayuu tujiyey, xiina kaana dhillu mithlahu, duhurkiibuu tujiyey markii uu hoosku noqday mid isaga leeg, waa waqtigii awalul casriga, waqtigii ku dhowahay marka duhurka casarka waqti uma dhexeeyo. uma salla, oo waqtiga duhurku uu dhammaado horaa casr laga gelay, waqti u dhexeeya ma jirin. uma salla alcasra, ayuu tukaday, xiina kaana dhillu mithlayhi, hoosku marka uu labalaabkiisa uu noqday. uma markaa dabadeed salla almaqriba, maqribkii buu tukaday, biwaqtin waaxidin, hal waqti, waqtigii shalay unbuu maqribkiina tukaday, xiina qarabat ishamsu, qoraaxdii markay dhacday, waxala fitru saa'imi, saa'imka afurkiisana uu xalaal noqday. uma salla alcishaa, buu tukaday, xiina dahaba saacatun min alleyl, markay tagtay saacad habeenka ka mid. uma qaala asalaatu maa bayna salaatika amsi wa salaatika alyowm, salaadu waa inta u dhaxayso salaadaadii shalay iyo taada maanta, waqtigu intaas u dhaxeeya. de waqtiga uu tilmaamayana waa waqtigii ikhtiyaarka iyo fadiilada. ayb waayahay meeshaa marka maqribka hal waqtiba u sheegay. xadiidkan marka waxaa qabanaya qowlu ljadiidka shaafici, xadiidkan waafaqan. ayb meeshaa marka xaafidku talkiiska wuxuu ku yidhi xadiidkan isnaaduhu xasanun fiihi muxamed bnu camr bni calqama wasaxaaxu bnu sakan walxaakim. ibnu cabdilbarna tamhiidka wuxuu ku yidhi hada xadiidu musnadun thaabitun saxiixun laa madcana fiihi liaxadi min ahli lcilmi bilxadiidi wabihi qaala akhbarana cabdullahi bni muxamed aladrami wahuwa thiqatun rawa lahu abu daawud wاnasaa'iy qaala xadaثana cabidatu bnu xumaydin huwa alkufiyu saduqu naxwiyu rubama akhda can abi malikin alashjacy sacd bni taariqin wahuwa thiqatun muslim yaa u wariyo bukhaarina tacliiq ahaan can kathiir bni mudrik wahuwa abu mudrik thiqatun rawa lahu muslimu abu daawud wاnasaa'iy can alaswad bni yaziid wahuwa annakhaciyu can cabdillahi bni mascuud qaala kaana qadru salaati rasuuli illahi sal lay slam, nabiga salaadiisa qadarkeeda adduhra, duhurka uu tukanayo wuxuu ahaa fi sayfi, waqtiga kulaylka badan, thalaaثata aqdaamin ilaa khamsati aqdaam, yacni saddex cag ilaa shan cagood. marka waxaan saddexda yacni cag lagu dherarinayo ama lagu qiyaasayo waa maxay, waa hooska, yacni marka hoosku uu noqdo saddex cag ama shan cagood, cagta qofka dhexdhexaadka intuu inta saaro, haddana saaro, haddana uu saaro, cagta soo qadarkeeda ma la fahmaya ya. qof dhexdhexaad, qof dhexdhexaada laga hadlaya, qof iska dhexdhexaada, yacni saddex cagood ama shan cagood marka hoosku la eg yahay. ayb hooskan marka kee laga tirinaa, marka labadaba ma laysku daraa hooska asalka ahay, asalka kii waxaan ka wadaa fawzawaalka iyo midkan soo baxay, labada waa laysku daraa, waa dherer aadi dherer maya tallaabo ma dhihin, tallaabo ma dhihin, waa cagta caadiga, cagta intay la egtahay, cagta qadarkay la egtahay maya, waa la dhigaa, waa la calaameynaa, haddana ciribtaa meesha dambe la saaraa, waa iska mafhuumkaas. ha saddex ilaa shan cagood, marka labada waa laysku daraa, marka dhillul asli iyo dhilligii kale, macnuhu marka waxay tahay un waxaa ka muuqda marka xoogaa in dib loo dhigaayo, leanna marka caguhu ay gaaraan shan, shan cagood marka saa laysu daba dhigo hoos dheera ka soo baxaayo, aduu marka waxay noqonaya inaan awalka laga tukanine xoogaa yar lagu daray ibraad ayaa ku jira marka. Walidaalika Khataabi wuxuu yidhi dilaalu shitaa'i atwalu min dilaali sayf, marka kuleylka uu jira iyo marka qabowga jira hoosku kow dheer yahayn, hooska kuleylka ayaa gaaban kan qabowga dheer. Marka waqtiga kuleylka hooskii isagoo gaaban, marka saa darteed ilaa marka wuxuu gaarsiinayaa marka saddex ilaa shan uu gaarsiiyey, marka waqti ibraad un marka nooc ibraad abaa ku jira. Calaa kullin, xilliyadan waa lagu wareeraa xoogaa, xilliyadu afar waay, sayf iyo shitaa iyo khariif iyo rabiic, soomaa. Sayfka innaga waa ka bedelannahay jaziirat alcarab iyo dhulkaas galbeedka iyo waa ka bedelannahay, iyaga kulaylkooda waa sayfka, waqtiga sayfka waa kulayl ayaga, annaga waqtiga sayfka ayaga u ah, annaga qabowba nooyahay. Walidaalika dadka soomaalida sayf xagaa ah lagu fasiraa, xagaayga innaga marka aan xagaa ku jirno qabow waay oo roob iska tiixtiixa da-ayso, jaziira alcarabiya laakiin waqtiga xagaaga lagu jiro waqtiga ugu kulul waay, waa bilaha marka shanaad lixaad toddobaad, iyo bisha shanaad lixaad toddobaad ama yacni lixaad toddobaad iyo sideedaad meelaha gaar, saddexdaa bil waa markay ugu kulushahay. Walidaalika hadda marka kaana qadru salaati rasuulillah sal alla slam adhuhra fi sayfi, waqtiga kulaylkaa laga wadaa, haddii xagaa lagu laqbeeyo ood u qaadato xagaayigeenna, macnihii laga rabay iyo waa isbedelaan. Wa fi shitaa'i, waqtiga qabowga iyaga ay ku jiraan, annaga shitaa maxaan u naqaanaa jiilaalaan dhahna, shitaaga annaga kulaylaan ku jirnaa, waa bilaha marka yacnii hadda la gelayo Febraayo iyo Maarso iyo Abriil iyo waqtiga kulaylka soomaisdabagedina. Wa fi shitaa'i, qabowgana khamsata aqdaamin ilaa sabcati aqdaam, kon shan yacni shan ilaa toddoba gomodood marka uu hoosku joogo tukanayo ogowada shitaaga, ha i dhihin hadda ha dhihin yacni oo waqtigaanaaba aad waqtigaanba aad loo dheereeyey ha dhihin. Shitaa waa qabow leana dhulkaas galbeedka iyo dhulkan carabta, waqtiga shitaaga ayaga jiilaal u aho, geedaha waa ka daa, waa geeduhu waa qalalayaan waqtiyadaas, waqtiga ugu qabowga badan waay galbeedka, shitaa waay, marka ayagu jiilaal ay joogaan. Jiilaalka binisbati lahum waqtiyada oo waxa waaye qabowga badan oo geeduhu ay daadanayaan, innagana kulaylaan ku jirnaa markaasna. Marka muhiimku yacni ishkaala wuxuu ka imaan karaa waqtiga qabowga ayaaba la dheereeyey, salaada la daahiyey, soo ma ka imaan karto, maya ma ka imaanayso, waxaynan uga imaanaynin waqtu shitaaga fayu zawaalka waa dheer yahay. Waqtiga yacni qabowga lagu jiro shayga haddaa saa u dheereeriso hooska zawaalka ee waxbaa laga jara aan dhahayn waa dheeraanaa markaas, maadaama marka hooska dherarkiisa goosanayo tiradan yay ku sirin adiga marka shanta iyo toddobada ha ku sirmin, leanna hooskan dheer ayaa laga soo jaraa. Waqtiga kulaylkuna hooskaaba gaaban ama maba jiraba hoos xataa zawaal, waxaa laga yaabaa in fay zawaalba la waayo. Haddii marka iyadoo fay zawaal uunan jirin, saddex ilaa shan taaka la gaaray gadaala salaada loo dhigay soo maa, laakiin kan isaga fay zawaalkiisa dheer waa in loo badiyo marka inta si awalka waqtiga loo helo. Wa fi shitaa'i khamsata aqdaamin ilaa sabcati aqdaam, Khataabi baa si fiican u sharxaayo yacni xadiidkan meel walba ma ku dabaqmaayo, xijaazu ku dhaqmaayo ku dabaqmaya ama wixii la mid ah. Aqaaliimta Khataabi wuxuu leeyahay nambarow siina Maka iyo Madiina iqliimu thani waay, waa dhici kartaa innaga lafteena inaan iqliimkaas iskaga jirna, aduu marka wax un ku xiran waaye waddan walba saan looguma xisaabi karo. Hadda xadiidka uu tilmaamayo waa Maka iyo Madiina iyo meelaha la midka. Lidaalika Bayhaqi wuxuu leeyahay wa hada amrun يختلف في البلدان والأقاليم فيقدر في كل إقليم بالمعروف به بأمر الزوال. وارن كي مركا خوغا نوع جغرافي لوغا ما ان لو يا أقاليم يا عميلاد يا وخا دو لابانايو. باب أول وقت العصر عصر كوقت كيس أول كيسي أي أباب يهي. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال قال ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي سؤالي عن مواقيت الصلاة فقال وحير صل معي إلى تكو فصلى ظهر بوتك حين زاغت الشمس والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب بوتك حين غابت الشمس قرع ذمرك إلى عذي والعشاء حين غاب الشفق قال ثم صلى ظهر بوتك حين كان فيء الإنسان مثله مركو قفك هوسكي سوك عليه وأخير مالين تدنب والعصر عصر كي بوتك حين كان فيء الإنسان مثليه لبلاب والمغرب بوتك حين كان قبيل غيبوبة الشفق شفق باب إتان كيس أكتيس مركي حيرك ماشان مركي محاهد النوغس وبحاي إنو مغرب كاللبا وقتك لتكذي مركي ورانا أول كو تكذي مركي دنبانا آخر كو تكذي وعلى هذا مركي مغرب إنو لبا وقت ليه أول آخر وأنا قولك قديم كو شافعي ساقانا مرجح مذهبتا وقديم كيال الرجحة كي هورا لغا الرجحة جديد كيال لغا الرجحة يعني. وقال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل بوتك ذي باب تعجيل العصر عصر كدد جنتيس حديث كان مركا النساء سنن الكبرى وإي شيء اختلاف إنه جركن يكي هوري طيب رواية مركا سليمان بن موسى أبو كان وكده وكان برد بن سنان وإساق هل وقت كلية شيء مغرب كأشيء كدب رواية برد بن سنان وكحو جي رواية وهب بن كيسان عن جابر صغوا إشارة يا حديث كجابر إنه راجح يعني. طيب ويعني حنجي إذا جابر حديث كي سوحا كالراجحة رواية برد بن سنان باب تعجيل العصر هل كان هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.